الصفة المشبهة. أبو الحلول غير موجود، الكشك مغلق للصيانة. لأي استفسارات يرجى الاتصال على 971-000-000. تحت الصيانة؟ أها، ألم تقرأ اللافتة؟ ماذا نفعل الآن؟ بسيطة، لنتصل على الرقم الوارد على اللافتة. شكرا لكم على اتصالكم بكشك الطوارئ. عند أبي الحلول كل أمر محلول. ذكي حكيم يقنع العقول، ورأيه دوما مسموع مقبول. مرحبا، أبو الحلول يتكلم. أهلا أبو الحلول، معك منير. هاي، ضع الهاتف على مكبر الصوت لأسمعه معك. جئت مع سمير إلى الكشك للحديث معك حول مسألة مهمة، لكننا لم نجدك و... ماذا تنتظر؟ اسأله عن الصفة المشبهة. كنا نود سؤالك عن الصفة المشبهة وأوزانها، فقد اختلط علينا الأمر ولم نستطع التمييز بينها وبين اسم الفاعل. هذا سهل، تختلف الصفة المشبهة عن اسم الفاعل في 5 وجوه. أذكر لكما أسهلها، وهي الدلالة. فالصفة المشبهة تدل على الملازمة والدوام، فهي صفة ثابتة كما هو الحال في الفائز فرح. فكلمة فرح ها هنا صفة مشبهة، ذلك أن الفائز دائما ما يكون فرحا، وهي صفة للفائز تلازمه على الدوام في الماضي والحاضر والمستقبل، إلا إذا وجدت قرينة تدل على زمن معين مثل كان الفائز فرحا فحزن. لكن كيف تعرف الصفة المشبهة؟ الصفة المشبهة هي اسم مشتق من الفعل الثلاثي اللازم للدلالة على معنى اسم الفاعل على وجه الثبوت، وتصاغ الصفة المشبهة من مصدر الفعل الثلاثي اللازم، ولها أوزان متعددة. أوزان متعددة؟ ما هي؟ حسناً، بما أن الكشك تحت الصيانة وأنا ضجر جداً، سأعطيكما أنا الأمثلة وتستنتجان أنتما الأوزان. ها؟ ما رأيكما؟ موافقان، لنبدأ. كلمة كبير. كبير؟ فعيل. ممتاز، ماذا عن شجاع؟ طبعاً فعال. وماذا عن جبان؟ فعال. أخطأت، عليك التفريق بين فعال بفتح الفاء وفعال بضم الفاء. جبان فعال، شجاع فعال. أوه، فهمت عليك. لنتابع، أعطيكما مثلا طهور. فعول. وسهل. فعل. ممتاز وحلو. فعل. أنتما رائعان. وهناك صيغ أخرى مثل فعل، ومثال هذا حسن وفعل وفعل وفيعل. فيعل؟ نعم فيعل. طيب، لكن كيف نعرب الصفة المشبهة؟ سؤال جميل يا منير. تعرب الصفة المشبهة انطلاقا من عملها على 4 أوجه. أولا، أن ترفع معمولها على أنه فاعل، كأن نقول خالد نظيف ثوبه، فثوبه يكون فاعلا مرفوعا للصفة المشبهة نظيف، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. أها. وثانيا، أن تنصب الاسم الذي بعدها معمولها على أنه مفعول به، مثل خالد نظيف ثوبه، ثوبه مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، كما يجوز أن نقول نظيف الثوب أو النظيف الثوب. ثالثاً، أن ننصب الاسم الذي بعد الصفة المشبهة إذا كان نكرة منونا على أنه تمييز، مثل خالد نظيف ثوبا. ثوبا تمييز منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره. ورابعا أن نجر الاسم الذي بعد الصفة المشبهة على أنه مضاف إليه، مثل خالد نظيف الثوب، والثوب مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة في آخره. شكرا لك يا أبا الحلول، كل أمر لديك سهل محلول. التلخيص: الصفة المشبهة هي اسم مشتق من الفعل الثلاثي اللازم للدلالة على معنى اسم الفاعل على وجه الثبوت، وتعرب حسب موقعها من الجملة. من أوزان الصفة المشبهة: فعيل كبير، فعال شجاع، فعال جبان، فعول طهور، فعل سهل، فعل حلو، فعل حسن، فعل صفر، فعل كفؤ، فيعل طيب. إعراب الصفة المشبهة: أن ترفع معمولها على أنه فاعل، الاسم الذي بعد الصفة المشبهة. أن تنصب معمولها على أنه مفعول به، الاسم الذي بعد الصفة المشبهة. أن تنصب الاسم الذي بعدها إذا كان نكرة على أنه تمييز. أن تجر الاسم الذي بعدها على أنه مضاف إليه. الأمثلة مع الإعراب: خالد نظيف ثوباً، تمييز منصوب بالفتحة الظاهرة. خالد نظيف الثوب، مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة.